بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يزال المصنف رحمة الله تعالى عليه يسرد الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك من كلام الصحابة والتابعين لهم، وقبل ذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم ويقول وينادي إلى غير ذلك. وكل ذلك كما سبق رد على الجهمية الذين ينفون صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هشام ابن عمار الدمشقي، وهو الصدوق وقد تغير. قال: حدثنا محمد ابن شعيب، وهو ابن شابور المعروف بابن شابور، صدوق. قال: عن عثمان ابن أبي العاتكة، وهو أبو حفص الدمشقي. عثمان ابن أبي العاتكة وهو أبو حفص الدمشقي صدوق، ولكنهم ضعفوا حديثه إذا روى عن علي ابن يزيد الألهاني، وهذا منه. قال: عن علي ابن يزيد وهو الألهاني، وهو ضعيف. قال: عن القاسم عن أبي أمامة، القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة. قال: عن أبي ذر رضي الله عنهما قال: قلت: أي النبيين أولا يا رسول الله؟ أي النبيين أولا، يعني أي نبي وما اسم أول نبي أرسله الله سبحانه وتعالى؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آدم. فقلت: أو نبيا كان؟ قال: نعم، مكلما، خلقه الله بيده وكلمه قبلا فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة. وهذا سبق معنا وكذلك سيأتي. نعم سبق، لأنه حديث صحيح، وأما هذا السند فضعيف. والشاهد قال: مكلما، كان آدم عليه السلام نبيا مكلما، وكونه مكلما أي أن الله سبحانه وتعالى كلمه، فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. قال: حدثنا عمرو ابن عون، وهو الواسطي ثقة. قال: أنبأنا أبو معاوية، وهو الضرير، محمد ابن خازم. محمد ابن خازم أثبت الناس عن الأعمش. قال: عن الأعمش، وهو كان مرجئيا، بل كان رئيس أهل الإرجاء، كان رئيس أهل الإرجاء بالكوفة، وهو أبو معاوية الضرير، وترك وكيع الجراح. وكيع ابن الجراح ترك الصلاة عليه عند أن مات أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، لم يشهد وكيع ابن الجراح جنازته عمدا، لأنه كان رئيس الإرجاء. وهكذا كان أهل السنة والجماعة يفعلون بمن كان هذا شأنهم، أو من أهل البدع كان، أو ممن عنده بدعة إلى غير ذلك، أو معصية، حتى ولو كان معصية، لو كان عنده معصية يتركون الصلاة عليه. ليس الكل، وإنما إذا كان هذا الرجل المسلم أو العاصي أو الملتبس ببدعة كان من أهل الإسلام، فإن من يعني السنة أن يكون الكبير ممن يقتدى به أن يترك الصلاة عليه زجرا لهذه البدعة أو المعصية أو التلبس ببدعة أو بغير ذلك. وأما سائر المسلمين فيصلون عليه إن كان من أهل الإسلام، ولكن من كان من أهل الاقتداء فإنه يترك الصلاة عليه، فيكون ذلك فيه الزجر على من يأتي هذه الأمور. قال: حدثنا عمرو بن عون أنبأنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة، وهو ابن عبد الرحمن، خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة، ابن أبي سبرة، وأبوه وجده صحابيان، خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سبرة، وعبد الرحمن صحابي، وكذلك أبو سبرة صحابي، وخيثمة ثقة. قال: عن عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. ما منكم من أحد، نكرة وسبقت بحرف نفي، ما منكم، وهو ما، فهذا يفيد العموم بأنه ما من أحد سواء كان مؤمنا أو كافرا برا أو فاجرا إلا سيكلمه الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام محاسبة، فإن كان من أهل الإيمان فهذا الكلام الموجه إليه من قبل الرب كلام تنعيم وسرور، وأما إن كان من الفجار والكفار فكلام الله سبحانه وتعالى معه كلام تعذيب، كلام تعذيب. قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. ليس بين الرب وبين العبد مترجم، يترجم، بل الله سبحانه وتعالى يكلمه بلغته التي هو عليها ويفهمها. وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، حديث عدي بن حاتم، وفيه إثبات الكلام إلا سيكلمه الله، هذا رد على الجهمية الزنادقة. قال: حدثنا أبو عمر الحوضي، وهو حفص بن عمر، سبق مرارا، ثقة بل ثبت. قال: حدثنا شعبة عن علي ابن مدرك عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن خرشة ابن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أو الفاجر. وهذا سبق معنا بهذا الإسناد وبهذا المتن، وهو في صحيح مسلم، والشاهد منه: ثلاثة لا يكلمهم الله، أصحاب الذنوب والمعاصي هؤلاء الثلاثة، المسبل والمنان والذي ينفق سلعته بالبيع والشراء بالحلف الكاذب وباليمين الفاجرة إلى غير ذلك، هؤلاء لا يكلمهم الله. وكيف نوفق بين هذا الحديث والحديث السابق؟ حديث عدي قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، وهذه نكرة كما سبق، من أحد، فيدخل فيه المؤمن والكافر والبر والفاجر. وهذا الحديث الذي بين أيدينا الثاني: ثلاثة لا يكلمهم الله، فكيف نوفق بين الحديثين وكيف نجمع بين الحديثين؟ من يقول؟ ها؟ ها؟ ها؟ الكلام لا يكلمهم، هنا نفي، هذا النفي يوجه على ماذا؟ وفي الحديث الأول إثبات: ما منكم من أحد إلا سيكلمه، فبماذا نقول أو بماذا نوجه الإثبات وبماذا نوجه النفي؟ ها؟ أين كلام التعذيب؟ لا يكلمهم الله كلام تعذيب نفي. لا لا، ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى نفى، أو النبي صلى الله عليه وسلم نفى الكلام. أي كلام نفى عن الثلاثة؟ كلام التنعيم والسرور والرحمة إلى غير ذلك. ثلاثة لا يكلمهم الله، يعني هم مسلمون لكن الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم الكلام الذي يسر والذي به يتنعم المكلم، وإلا هؤلاء الثلاثة يكلمهم الله لكن كلام تعذيب، كلام تعذيب، كلام محاسبة وتعذيب. طيب أه؟ إن كانوا من أهل الإسلام مصيرهم الجنة، ويعذبون إن عذبهم الله بقدر معصيتهم، بقدر المعصية، المسبل المنان الذي يبيع ويشتري لإنفاق السلعة بالكذب وبالأيمان الفاجرة. هؤلاء إن كانوا من أهل الإسلام فهم من أهل الإسلام، هذه الأمور لا تخرج المسلم عن إسلامه ومن كذلك دائرة الإسلام، فهم على الإسلام لكن لهم عذاب. العذاب الأول أن الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم كلام سرور وفرح وتنعيم، هذا عذاب. ثم بعد ذلك قد يدخلهم الله سبحانه وتعالى النار بقدر أفعالهم ومعاصيهم، ثم مآلهم الجنة، مآلهم الجنة. قال حدثنا إبراهيم ابن المنذر الحزامي صدوق، قال حدثنا معن وهو معن ابن عيسى القزاز، معن ابن عيسى القزاز وهو من الثقات الأثبات، وهو من أثبت أو أثبت أصحاب من يكمل، وهو أثبت أصحاب من الإمام مالك، الإمام مالك له أصحاب الإمام مالك، وأثبت وأوثق أصحابه هذا الرجل معن ابن عيسى القزاز. قال حدثنا عبد الله ابن عبد الله أبو أويس وهو الأطبحي، الأطبحي وهو صدوق وقد يهم. قال عن قرثع الغطفاني، بحثنا عن هذا ما وجدنا، قرثع الغطفاني فقد يكون تصحيف فيحتاج إلى زيادة نظر. قال عن عقبة ابن بشير ابن المغيرة ابن بشير الأسدي، مجهول عقبة هذا مجهول. قال سألت محمد ابن علي ابن الحسين الهاشمي وهو أبو جعفر المعروف بالباقر، ثقة أبو جعفر الباقر، قال قلت يا أبا جعفر من أول من تكلم بالعربية أي بلغة العرب؟ قال إسماعيل ابن إبراهيم النبي عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام. قال وهو أي إسماعيل حين تكلم باللغة العربية، قال وهو يومئذ ابن 13 سنة. قلت فما كان كلام الناس قبل ذلك، يعني قبل أن يتكلموا بالعربية لماذا كانوا يتكلمون؟ قال العبرانية، العبرانية لغة من؟ اليهود، لغة التوراة العبرانية، ولغة الإنجيل ها السريانية، ها من يقول ها هاي؟ لا هو صواب لكن الضبط قال السريانية، كيف ننطقها ها؟ السريانية، صعبتها علينا أخي، فتحت الكل ها؟ جاءت في حديث في صحيح المسند السريانية، السريانية بضم السين. لغة الإنجيل. طيب، قال: قلت: فما كان كلام الناس قبل ذلك، أي قبل أن يتكلم إسماعيل عليه الصلاة والسلام بهذا. قال العبرانية: قلت: فما كان كلام الله الذي أنزله على رسله وعباده ذلك الزمان؟ قال العبرانية. هذا الخبر عن محمد بن علي بن حسين كما سبق بأنه ضعيف، واختلف الناس في من أول من تكلم باللغة العربية. وقبل بيان ذلك لابد أن نعرف أقسام العرب، وإذا عرفنا أقسام العرب سنعرف من أول من تكلم باللغة العربية. العرب على قسمين. لا، هذا الله سبحانه وتعالى يحكي عنه باللغة العربية. الله سبحانه وتعالى يحكي عنه باللغة العربية الذي أنزله في كتابه، وقد حكى عن إسماعيل، وحكى كذلك عن يوسف، وحكى عن عيسى باللغة العربية. لكن بماذا هم تكلموا؟ أقسام الناس، انقل العلماء أو كثير من العلماء من علماء اللغة والتاريخ يقسمون العرب إلى قسمين، وإن كان في بعض ذلك اختلاف، لكن هذا المشهور أن العرب ينقسم إلى قسمين. القسم الأول العرب الخلص، الفصحاء البلغاء الذين تكلموا بلغة العرب ابتداء وأولا، ليس لهم لغة إلا لغة العرب، هؤلاء هم العرب الخلص، ويقال لهم العرب العرباء، ويقال لهم العرب العاربة، يعني الذين هم فصحاء والذين يتكلمون بلغة العرب من أول وهلة. العرب الفصحاء هم العرب العاربة، ويقال العرب العرباء، يعني هذا تحقيقا للغة العرب فيهم. وهؤلاء قبائل كثيرة، منهم عاد وثمود وجرهم وغير هؤلاء، عدوا 9 قبائل من القبائل البائدة. ما معنى البائدة؟ الذين انتهوا وليس لهم ذكر إلا بالقرآن أو في السنة، ولا نعرف لهم تاريخا إلا عبر القرآن والسنة. هؤلاء يقال لهم العرب البائدة، الذين انتهوا وبادوا وهلكوا ومضوا. فهؤلاء هم الذين تكلموا بلغة العرب، بلغة القرآن المعروفة، هذه هي اللغة العربية تكلم فيها هؤلاء كعاد وثمود وجرهم وغيرهم، ويقال لهم العرب العرباء والعرب العاربة. والقسم الثاني من العرب العرب غير الخلص، غير الخلص، معنى غير الخلص أي أنهم قد تكلموا بغير لغة العرب ثم تكلموا بلغة العرب، لم يكونوا يتكلموا بلغة العرب، قد يتكلموا بالسريانية بالعبرانية بغير ذلك، ثم بعد ذلك تعلموا العربية فتكلموا بها، فهؤلاء يقال لهم العرب غير الخلص. وهم على قسمين، القسم الأول العرب المتعربة، ما معنى المتعربة؟ الذين تشبهوا بالعرب وتكلموا بلغة العرب وسكنوا مساكن العرب، البادية، البوادي هي مساكن العرب. فقد كان كثير من المحدثين يذهبون إلى البوادي في ذلك الزمن ليتعلموا اللغة الفصيحة لأنها عندهم، أما المدن فقد دخل عليها ما دخل من لغات العجم من فرس وغير ذلك. فهؤلاء هم الذين يقال لهم العرب المتعربة، الذين تشبهوا بالعرب الفصحاء وتكلموا بعد أن كانوا غير متكلمين بلغتهم، تكلموا بلغة العرب وسكنوا مساكن العرب. هؤلاء يقال لهم العرب المتعربة، وهم بنو قحطان، هم بنو قحطان الذين نزلوا اليمن، يقال لهم بنو قحطان. القسم الثاني من العرب غير الخلص الذين يقال لهم العرب المستعربة، العرب المستعربة، هؤلاء هم بنو إسماعيل عليه السلام الذين سكنوا الحجاز، بنو إسماعيل عليه السلام الذين سكنوا الحجاز. فهؤلاء أو فهذان القسمان هو المشهور في تقسيم العرب. ثم بعد ذلك اختلف العلماء في من أول من تكلم بلغة العرب، وإذا عرفنا الأقسام هذه بعد ذلك نعرف ما هو الصحيح في هذه المسألة، من هو أول من تكلم بلغة العرب. اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال، على أربعة أقوال. فمنهم من قال أول من تكلم بلغة العرب هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، أول من تكلم بلغة العرب هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقد يستدلون بما رواه الطبراني عن ابن عباس، والشيرازي في كتابه الألقاب عن علي بن أبي طالب وحسنه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل وهو ابن 14 سنة. هذا حديث رواه الطبراني عن ابن عباس، ورواه كذلك الشيرازي في كتابه الألقاب والكنى عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما جميعا، يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أول من فتق، يعني فتح، أول من فتق لسانه بالعربية المبينة. ننظر إلى هذا القيد، أول من فتق لسانه بالعربية المبينة، أي الواضحة التي فيها الزيادة والبلاغة والفصاحة. قال أول من فتق لسانه بالعربية إسماعيل وهو ابن 14 سنة. يستدلون بهذا الحديث على أن أول من تكلم بهذه اللغة هو إسماعيل، وهذا الاستدلال في غير موضعه، هذا الاستدلال في غير موضعه، لأنه قد سبق معنا أن العرب العاربة هم أول من نطق باللغة العربية، وهم عاد وثمود وجرهم وغير هؤلاء، وأن إسماعيل عليه السلام إنما تعلم العربية من العرب العاربة، وبالذات من يقول من أي قبائل؟ جرهم، من قبيلة جرهم. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حديث طويل فيه المرفوع وفيه الموقوف عن ابن عباس، ومن هذا الموقوف عن ابن عباس أنه قال بأن بيتا أو قال رفقة من جرهم مروا على أسفل مكة، مروا على أسفل مكة فرأوا طائرا، فقال هذا البيت وهذه الرفقة من جرهم، قالوا هذا الطائر لا يطير إلا حول ماء، وقد كان عهدنا قريبا بهذا الموضع وليس فيه ماء، يعني مروا على هذا الموضع ولم يجدوا ماء، ثم بعد ذلك والعهد قريب أن رأوا الطائر فاستدلوا بوجود الطائر على الماء، فاقتربوا من هذا الموضع وهو موضع أم إسماعيل هاجر، وموضع كذلك ابنها إسماعيل، فمروا فرأوا أم إسماعيل فطلبوا منها أن ينزلوا إليها، وفي ذلك الموضع، فوافقت إلا أنها اشترطت أنه ليس لهم في الماء سبيل، يعني لا يمتلكون الماء وليس لهم امتلاك للماء، فوافقوا. فنزل هذا البيت وهذه الرفقة من جرهم، نزلوا هذا الموضع من مكة، ثم بعد ذلك دعوا من دعوا من قبائلهم من جرهم، فازدادوا وبنوا البيوت فمكثوا في ذلك. قال ابن عباس قال فشب الغلام، يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فشب الغلام فتعلم العربية منهم. إذن هذا دليل على أن هناك من هو قبل إسماعيل قد تعلم أو قد نطق بالعربية. إذن كيف نوفق بين هذا الأثر، أثر ابن عباس الذي فيه أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام تعلم العربية من جرهم، وجرهم كانت قبل إسماعيل، وبين الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من فتق لسانه بالعربية إسماعيل. من يقول أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل؟ من يفهم هذا؟ ها؟ نطقها بأفصح من العرب. أحسنت. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعربية المبينة، بالعربية المبينة. إذن إسماعيل عليه السلام نطق، أو أول من نطق بالعربية الفصيحة، ولهذا يكنى إسماعيل عليه الصلاة والسلام بماذا؟ أبو إيش؟ ها؟ أبو العرب؟ ها؟ أبو الفصاحة. إسماعيل عليه الصلاة والسلام يقال له أبو الفصاحة، يعني البلاغة والزيادة في لغة العرب التي تعلمها من جرهم. طيب، بقي كذلك القول الثاني، وهو من قال بأن أول من نطق بالعربية هو يعرب ابن قحطان، هو يعرب ابن قحطان أول من تكلم بالعربية، وهذا كذلك لا يصح كما ذكر أهل العلم، بأن يعرب ابن قحطان كان يتكلم بالسريانية، كان يتكلم بلغة الإنجيل بالسريانية، ولكن يعرب ابن قحطان يذكر أهل العلم بأنه أول من انعدل لسانه من السريانية إلى العربية، يعني أول من تكلم بلغة العرب من أهل السريانية هو يعرب ابن قحطان، يعرب ابن قحطان. القول الثالث أن أول من تكلم بالعربية هو جبريل عليه الصلاة والسلام، هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وهذا القول ليس بصحيح، لا دليل فيه، بل يوجد الدليل المانع من ذلك كما سيأتي في القول الرابع. الدليل المانع أن يكون جبريل عليه الصلاة والسلام أول من تكلم بالعربية، ولكن إذا قال القائل إن جبريل عليه الصلاة والسلام أول من تكلم بالعربية من الملائكة لكان أقرب، لكان هذا القول أقرب، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي ينزل بالوحي، هو الذي ينزل بالوحي، فيكون هذا أقرب من القول بالعموم والإطلاق أنه أول من تكلم باللغة العربية. القول الرابع والأخير وهو الأصح والأقرب إلى الصحة، أن أول من تكلم بلغة العرب هو آدم عليه الصلاة والسلام، آدم عليه الصلاة والسلام هو أول من تكلم بالعربية، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أين الدليل من هذه الآية على فساد القول الثالث أن يكون جبريل عليه الصلاة والسلام هو أول من تكلم بلغة العرب؟ أين الدليل؟ ها؟ عندك؟ لا علم لنا. ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا. نفوا العلم، نفوا العلم وأن يكونوا عالمين بهذه الأسماء. وقوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، هذا عموم، هذا عموم، فيدخل فيه جميع الأسماء، جميع الأسماء قد علمها وتعلمها آدم عليه الصلاة والسلام من ربه سبحانه وتعالى. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أنه قال في قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، قال علمه ربه الأسماء كلها حتى الهنة والهنية. الهنة بمعنى القليل أو الزمن القليل، والهنية يعني يريد ابن عباس أن ربه سبحانه وتعالى علم آدم حتى مما من الأسماء التي علمه المصغر والمكبر. الهنة هذا مكبر، والهنية هذا المصغر، علمه المكبر والمصغر من الكلمات. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ما له؟ قال غالب ولا نتكلم باللغة العربية تقول ولا لا؟ اسمعي. إيه لكن قيدها النبي صلى الله عليه وسلم، قيدها النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء أحسن منا باستنباط أحكام اللغة وباستنباط الأحكام الشرعية، هذا كلام العلماء ليس كلامي، هذا كلام العلماء، والعلماء أفهم منا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من فتق لسانه بالعربية المبينة. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من فتق لسانه بالعربية وسكت هو إسماعيل لكان الكلام الذي قلته أطول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالعربية المبينة. وابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بفهم القرآن وبتنزيل القرآن يقول بأن إسماعيل أخذ العربية من جرهم، فمن أين لابن عباس ذلك؟ ها؟ وكذلك قوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وابن عباس دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفهم. أنت تفهم وابن عباس يفهم، أين نقدم؟ وكلام الله. وعلم آدم الأسماء كلها، إيش تقول؟ كل الأسماء علمها. لا نحن لابد، الله يبارك فيك يا والد، أسأل الله تعالى أن يختم لنا ولك بالخاتمة الطيبة. نحن كتاب والسنة على فهم السلف الصالح، ولو أن كل إنسان له فهم لهلكنا وضعنا، فنحن نتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. من هم السلف الصالح؟ الصحابة رضي الله عنهم. ولو جئت يوم القيامة وقلت أنا أقدم رأيي على رأي ابن عباس، نسأل الله العافية، ولكن إذا جئنا يوم القيامة قلنا يا رب فهمنا ذلك على فهم ابن عباس الذي ترضيت عنه، أين يكون الأصوب وأين يكون النجاة؟ نعم. أيه. وهذا من الأسماء التي تعلمها، أنه تعلم تحية أهل الإسلام السلام عليكم. الله يبارك فيك أولا. طيب قلنا الأطول في هذا كله من الأقوال أن آدم عليه الصلاة والسلام هو أول من تكلم باللغة العربية. طيب قال رحمة الله تعالى عليه قرأت على أبي اليمان وهو الحكم ابن نافع ثقة. قلت أخبركم شعيب وهو ابن أبي حمزة. شعيب ابن أبي حمزة، فما اسمه أبو حمزة؟ فما اسم أبي حمزة؟ ها ها ها لا ها ها كيسان لا دينار. شعيب بن دينار، ودينار هو أبو حمزة. طيب، وهو من الثقات. قال أخبركم شعيب عن الزهري، وشعيب من أثبت الناس في الزهري، من أثبت الناس في الزهري. قال أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وهو ثقة، أنه أخبره جزء، أنه أخبره جزء ابن جابر الخثعمي وهو مجهول. قال أنه سمع كعب ابن الأحباء، أنه سمع كعب الأحبار، أنه سمع كعب الأحبار يقول لما كلم الله موسى بالألسنة كلها قبل لسانه طفق موسى يقول أي رب ما أفقه هذا حتى كلمه آخر الألسنة بلسانه بمثل صوته، يعني بمثل لسان موسى وبمثل صوت موسى. هذا من قول كعب الأحبار، ولم يرتضي العلماء أو كثير من العلماء قول كعب، وإن كان لا يصح سندا وإن صح. فكعب أخذ من الإسرائيليات، أخذ من الإسرائيليات من أخبار بني إسرائيل وحكاها للناس وقصها. فهذه الأمور لا تثبت إلا بكتاب أو سنة، بكتاب أو سنة. قال حدثنا محمد بن عثمان التنوخي وهو ثقة، أبو الجماهر بضم الجيم وتخفيف الميم وكسر الهاء، أبو الجماهر. قال حدثنا سعيد ابن بشير وهو ضعيف، عن قتادة في قوله تعالى إن الذين كفروا بالذكر بالقرآن لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز أعزه الله، لأنه كلامه لا يأتيه الباطل، وهو إبليس لا يستطيع أن ينتقص منه حقا أو يزيد فيه باطلا. قد جاء من طرق أخرى صحيحة. قال أبو سعيد رحمه الله فهذه الأحاديث قد رويت وأكثر منها ما يشبهها كلها موافقة، كلها موافقة لكتاب الله في الإيمان بكلام الله، ولولا ما اخترع هؤلاء الزائغة من هذه الأغلوطات، من هذه الشبه التي بها يغالطون عوام الناس. قال والمعاني يردون بها صفات الله ويبدلون بها كلامه، لكان ما ذكر الله من ذلك في كتابه كافيا لجميع الأمة، مع أنه كاف شاف إلا لمتأول ضلال أو متبع ريبة. فحين رأينا ذلك ألفنا هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه والتابعين من بعدهم، ليعلم من بقي من الناس أن من مضى من الأمة لم يزالوا يقولون في ذلك كما قال الله عز وجل، لا يعرفون له تأويلا غير ما يتلى من ظاهره أنه كلام الرحمن تبارك وتعالى، أي القرآن، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال حتى نبغ هؤلاء الذين اقتربوا لرد كتاب الله عز وجل وتعطيل كلامه وصفاته المقدسة بهذه الأغلوطات التي لو ظهرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه ما كان سبيل من يظهرها بينهم إلا كسبيل أهل الردة. أولها هذه الكلمة الملعونة التي فارقوا بها جميع أهل الصلاة فقالوا كلام الله مخلوق، هذه كلمة كفر تكلم بها هؤلاء الزنادقة الجهمية بأن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق من المخلوقات، وكلام الله كما سبق معنا صفة من صفات الله سبحانه وتعالى قائمة بالله سبحانه وتعالى. قال: والحجج عليهم من رد ما أتوا به ما ذكرنا من كتاب الله وروينا من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده. ثم عليهم حجج كثيرة من الكلام والنظر، أي من العقل، فالعقل الصحيح هو الذي يوافق الكتاب والسنة، العقل الصحيح هو الذي يوافق الكتاب والسنة. بعضهم لا يقنع بالكتاب والسنة، ولكن إذا تنزلت له بالمعقول قد يقنع، لأن الكتاب والسنة قد تأولها من تأولها من مشايخه ومن كذلك القدماء فسار على ذلك، فيتنزل معهم بالكلام المعقول وبالنظر الصحيح، لأن العقل معاون مساعد للكتاب والسنة. الكتاب والسنة هو الأول، والله سبحانه وتعالى وهب لنا النظر والعقل لنتفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه الصحابة وعلى ما كان عليه من بعد الصحابة ممن شهد الله سبحانه وتعالى لهم بالعلم، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم. قال: ثم عليهم حجج كثيرة من الكلام والنظر. لا نحب ذكر كثير منها تخوفا من ألا تحتملها قلوب ضعفاء الناس، وهذا رحمة العلماء بعوام الناس بأنهم لا يتكلمون ببعض الأمور خشية أن العوام لا يفهمون هذا الكلام. فتعرفون بأن الشرع الكتاب والسنة قائم على لغة العرب، قائم على أصول وعلى قواعد لا يفهمها إلا العلماء، لا يفهمها إلا العلماء. فلو تكلم العلماء بكل شيء من هذه الأمور لكان بعض الناس قد يدخل عليه بعض الخفايا والشبه فيقع في الضلال ويقع في الريبة وفي الشكوك. فلهذا العلماء رحمة الله تعالى عليهم يخافون على العوام أن يسمعوا بعض هذه الأمور فلا يخبروهم بها. قال: ولكن يكفي من نظر فيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل وروينا من هذه الآثار أن يعلم أن مخالفة هؤلاء للأمة، هؤلاء الزنادقة، قديما وحديثا، فيقول لهم: وجدنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم والأمة بعده سموه كلام الله. سموا القرآن كلام الله، الكتاب والسنة وكذلك الصحابة ومن جاء بعدهم سموا القرآن كلام الله، ولم يسموا القرآن كلام غير الله سبحانه وتعالى. قال: وزعمتم أنتم أنه خلق الله، أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله، هذا زعم الزنادقة. قال: فكفى بهذه مخالفة لله ولرسوله وللأمة من بعده، أو ائتوا فيه بكتاب ناطق أو أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من أهل العلم أنه مخلوق، هاتوا لنا الدليل على أن القرآن مخلوق من كتاب أو سنة أو من كلام الصحابة حتى نتبع ذلك وأن لهم ذلك. قال: ولن تأتوا به أبدا، وكيف تأثرون، أي تجدون، وكيف تأثرون الكفر، الكفر الذي هو أن القرآن مخلوق، هذا كفر. ها؟ أي جزاك الله خير، هذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة، هؤلاء الجهمية الزنادقة، ولا يزالون في عصرنا هذا من يقول بأن القرآن مخلوق. فهذه الحجج والآثار والأحاديث والمعقول والمنقول نحفظها حتى إذا وجدنا هؤلاء نرد عليهم. هم منتشرون حتى في بلاد اليمن من أشاعرة ومن معتزلة وغير هؤلاء الذين يصرحون بأن القرآن مخلوق أو الذين يقربون إلى هذا القول. قال: وكيف تأثرون الكفر، أي أن القرآن مخلوق، الكفر هو أن القرآن مخلوق، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم